بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 78. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الصيام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذا هو الحديث الثاني من كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، والكلام على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما شرحا من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أو من طريق ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، أخرجاه من طريق ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. الوجه الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا رأيتموه، الضمير في رأيتموه يفسره سياق الكلام. الضمير في قوله رأيتموه يفسره سياق الكلام، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومثله قوله تعالى: فأثرن به نقعا. والمراد إذا رأيتموه أي إذا رأيتم هلال رمضان، إذا رأيتم هلال رمضان. والدليل على هذا أن المراد به هلال رمضان رواية الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه التنصيص على رؤية الهلال، إذا رأيتموه أي الهلال، أي هلال رمضان. قال الحافظ في الفتح: قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال، ظاهر هذا اللفظ حتى تروا الهلال، ظاهره إيجاب الصوم، ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية، حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. قال: لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، على صوم يوم المستقبل الذي هو يلي تلك الليلة، الذي يلي تلك الليلة، إلى أن قال رحمه الله: وهو ظاهر الحديث، ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام فصوموا أي لرؤيته أي لرؤيته، والمعنى أنووا الصيام للغد، أنووا الصيام للغد. لماذا؟ لأن الليل ليس محلا للصوم، لأن الليل ليس محلا للصوم كما مر. قوله عليه الصلاة والسلام وإذا رأيتموه فأفطروا، قوله وإذا رأيتموه فأفطروا أي إذا رأيتم هلال شوال، أي إذا رأيتم هلال ماذا؟ شوال. وإذا ونعم وإذا رأيتموه فأفطروا، المراد به ماذا؟ هلال، إذا رأيتم هلال شوال، هلال شوال فأفطروا. جاء في لفظ عند الشيخين في الصحيحين، جاء في لفظ عند الشيخين في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام ولا تفطروا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، والمراد به إيش؟ الهلال، هلال ماذا؟ هلال شوال، هلال شوال. قال الحافظ العراقي الابن أبو زرعة في طرح التثريب لا يمكن أن يكون معناه، لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس، لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد في وجوب الصوم عليه إلى رؤية الهلال، بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق. والمعنى ليس كل آحاد الناس مطلوب منه أن يتراءى الهلال، فكل من وجب عليه سواء كان ذكرا أو أنثى نقول أو يقال له لا بد أن ترى، ليس هذا المعنى هو المراد، وإنما المعنى أن يراه الرؤية الشرعية العدد المعتبر الذي تثبت به الحقوق الشرعية، الذي تثبت به ماذا؟ الحقوق الشرعية. قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم، فإن غم عليكم، قال العراقي الابن في الطرح غم يضبط كلمة غم، قال بضم الغين المعجمة، بضم الغين المعجمة وتشديد الميم غم، قال أي الهلال، ومعناه حال بينكم، حال بينكم وبينه غيم، معناه حال بينكم وبينه غيم، يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتخفيف الميم وتشديدها، والغين مضمومة فيهما. وهذا مأخوذ من قولك غممت الشيء، غممت الشيء إذا غطيته، غممت الشيء إذا غطيته أو غممت نعم غممت الشيء أو غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم. لا زال الكلام العراقي الابن قال ويقال غبي بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة، يعني جاء أيضا بلفظ إيش؟ الباء غبية، أي خفية، أي ماذا؟ خفية، غبية بمعنى إيش؟ خفية. قال: ورواه بعضهم غبية، ورواه بعضهم ماذا؟ غبية، بضم الغين وتشديد الباء الموحدة، لما لم يسمى فاعله. طيب من ماذا أخذ غبية؟ قال: وهما غبية وغبية من الغباء بالمد. طيب ما هو الغباء بالمد؟ قال: هو شبه الغبرة في السماء، شبه الغبرة في السماء، شبه الغبرة في السماء. ثم قال: وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه روي فيه أيضا: فإن عمي عليكم، فإن عمي عليكم. قال: وهو بمعناه عمي عليكم، قال: بالعين المهملة من العمى، وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات، أو ذهاب البصيرة عن المعقولات، ذهاب البصر عن المشاهدات، أو ذهاب البصيرة عن ماذا؟ عن المعقولات. انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله. قال الزركشي في نكته يعلق على قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، يقول: كذا في أكثر روايات مسلم بضم الغين غم وتشديد الميم، هكذا في أكثر روايات مسلم بضم الغين وتشديد الميم. ثم قال: وفي رواية أغمي. الآن الرواية التي عندنا غم بالضم والتشديد، هذه أكثر رواية مسلم يقول. قال: وفي رواية أغمي، فإن أغمي عليكم، وهكذا قال، هو في رواية ما أحال. أنا أقول هذه الرواية عند مسلم هي رواية مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر، في هذه اللفظة عند رواية مالك وعبيد الله فيها فإن أغمي عليكم. إذا الرواية لمن؟ لمسلم هذه. قال: وأخرى غمي بالضم مخففا، بالضم مخففا. هذه الرواية ذكرها الحافظ القاضي عياض في الإكمال، قال: إنها في حديث يحيى بن يحيى، في حديث يحيى ابن يحيى. ثم قال: وفي أخرى، هذه الكم ذحين؟ الثالثة. قال: وفي أخرى مشددة، يعني غمية، قال السابقة بالضم مخففة، وفي أخرى مشددة يعني بتشديدها غمية. هذه الرواية قال القاضي عياض، قال القاضي عياض: وللعذري في حديث عبد الرحمن محمد بن سلام مثله مشدد الميم، وكذا لأبي بحر في حديث عبيد الله بن معاذ، وكلها صحيحة المعنى، كلها صحيحة المعنى، كلها صحيحة المعنى. يقول الزركشي رحمه الله: قيل معناه أو معناها واحد، كل هذه الألفاظ غم أغمي غمي غمي كلها معناها واحد، من إغماء المريض، إغماء المريض يقال غمي عليه وأغمي، غمي ثلاثي وأغمي إيش؟ رباعي. قال والرباعي أفصح، والرباعي ماذا؟ أفصح. قال الحافظ الزركشي ووقع في رواية بعض الراوين لمسلم فإن عمي بالعين المهملة والميم المخففة أي خفي، أي إيش؟ خفي. هذه الرواية بعض الرواة لصحيح مسلم، مراده الراوين لمسلم أي بعض الرواة لصحيح إيش؟ مسلم. قال القاضي عياض هذا وقع عند القاضي الشهيد، هذا أحد الرواة يقال له إيش؟ القاضي الشهيد. حدثنا به أيضا الخشني عن الطبري، الخشني عن الطبري، هؤلاء الذين عناهم الزركشي ببعض الراوين لمسلم. قال فإن عمي بالعين المهملة والميم المخففة أي خفية. ثم قال وفي بعض روايات البخاري غبي بالغين بفتح الغين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة أي خفية، وبعضهم بضم الغين على ما لم يسمى فاعله. هذه كلها ألفاظ محكية في ضبط لفظة ماذا؟ غمة، رويت على هذا ورويت على الأوجه التي ذكرنا. روايات في بعض روايات البخاري غبية، وهذه قد مر التنبيه عليها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح من رواية السرخسي، انتبه هنا الزركشي يقول في بعض روايات البخاري، ما قال في بعض ألفاظ، هي ليست في ألفاظه، هي في الرواة عن البخاري، في الرواة عن البخاري فرق بين هذا وذاك. ما هي الرواية التي فيها غبية؟ هي رواية السرخسي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن رواية السرخسي غبي أو غبى بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة. ثم قال وأغمى وغمى وغمى وغمي بتشديد الميم وتخفيفها فهو مغموم. الكل بمعنى، الكل بمعنى. وأما غبى فمأخوذ من الغباوة وهو عدم الفطنة، وهذه اللفظة يقول وهي استعارة لخفاء الهلال. كل هذه الألفاظ كناية، استعارة عن خفاء ماذا؟ الهلال، بغبار أو سحاب أو شبه قتر أو نحو ذلك، واضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، قوله فاقدروا له أو فاقدروا له. قال الزركشي في ضبطه، قال الزركشي في ضبطه هو بضم الدال وكسرها فاقدروا، قال وكسرها فاقدروا. قال وأنكر المطرزي الضم، أنكر المطرزي الضم يعني جعلها ضبطا ماذا؟ واحدا، وهو الكسر فقط. تعقبه الزركشي بقوله وليس كما قال فقد حكاه صاحب المطالع وغيره، أي حكى صاحب المطالع وغيره الضبط الثاني وهو ماذا؟ الضم، وهو كما قال، وهو كما قال. فاقدروا أو فاقدروا بهمزة وصل، بهمزة ماذا؟ وصل، يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته، كلها بمعنى واحد وهو من التقدير. ومنه قول الله جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. طيب، ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا أو فاقدروا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في معناه في هذا الحديث، في معنى هذا التقدير، اختلف العلماء في معناه في هذا الحديث على قولين. القول الأول قول جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور السلف والخلف، معناه: انظروا في أول الشهر، انظروا في أول الشهر واحسبوا له تمام الثلاثين. انظروا في أول الشهر واحسبوا له تمام الثلاثين. تمام ماذا؟ الثلاثين. هذا هو التقدير، يعني احسبوه من أوله حتى ثلاثين إيش؟ يوما. هذا القول الذي عليه الجمهور جاء مصرحا في رواية البخاري، جاء مصرحا في رواية البخاري من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، يعني عدة إيش؟ شعبان. أكملوا العدة ثلاثين. وجاء أيضا في رواية مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: فإن أغمي عليكم فاقدروا أو فاقدروا له ثلاثين، فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ لهذا الحديث عند مسلم من الطريق نفسها قال فعليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين. وجاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. هذا لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم من طريق إبراهيم بن سعد. وحديث أبي هريرة أيضا جاء عند البخاري في الصحيح من طريق شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وفي صحيح مسلم من طريق الربيع ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. كم يكمل العدد؟ ثلاثين. والروايات يفسر بعضها إيش؟ بعضا، ويوضح بعضها بعضا. إذن عرفنا القدر الذي قاله الجمهور، أي احسبوا من أول الشهر حتى ثلاثين يوما، حتى ثلاثين يوما. القول الثاني في معناه قاله الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، أي ضيقوا له، ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، قدروه إيش؟ تحت السحاب. هذا القول قول أحمد رحمه الله من قال بقوله، من قال بهذا القول أوجب الصيام من الغد ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كان يوجد في السماء ما يحول دون رؤية ماذا؟ دون رؤية الهلال، دون رؤية الهلال. وهذا الأمر قد مر معنا في الدرس المنصرم في صيام يوم الشك، في صيام يوم الشك، فلا أعيد. والراجح من القولين في معنى هذا الحديث فاقدروا له هو القول الأول، فهو أرجح وأقوى دليلا. الوجه الثالث، بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في موطن من صحيحه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، ثم قال في الباب في نفسه: وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. كل هذا في تبويب الإمام البخاري، كل هذا في تبويب الإمام البخاري. ثم أسند الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عمر الذي معنا في الباب، هذا عنون له بهذا العنوان الطويل، ثم ذكر تحته حديث عبد الله بن عمر. هذه الترجمة الطويلة قال عنها الحافظ ابن حجر: هذه الترجمة لفظ مسلم، هذه الترجمة لفظ من؟ لفظ مسلم، من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم ذكر الحديث وقد مر. ثم قال الحافظ: وذكر البخاري في الباب، شوف هذا من فقه البخاري، وقد ذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك، ذكر أحاديث في الباب تدل على نفي صيام يوم الشك، رتبها أي البخاري ترتيبا حسنا، رتبها ترتيبا حسنا. كيف بدأ؟ قال: فصدرها بحديث عمار المصرح بعصيان من صامه، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ثم بحديث ابن عمر وهو حديث الباب من وجهين: أحدهما بلفظ فإن غمي عليكم فاقدروا له، والآخر بلفظ فأكملوا العدة ثلاثين. يقول: وقصد بذلك، يعني البخاري لما جاء باللفظين لحديث ابن عمر قصد بذلك بيان المراد من قوله فاقدروا أو فاقدروا. فالبخاري رحمه الله ينضم إلى الجمهور كما قلنا، قال بهذا جمهور من السلف والخلف. يقول: ثم استظهر بحديث ابن عمر أيضا الشهر هكذا وهكذا، لأنه ذكر في هذا الباب حديث ابن عمر أن الشهر هكذا هكذا هكذا، الشهر هكذا هكذا هكذا هكذا، يعني ضم إبهام، واضح؟ نعم. قال: وهكذا الشهر هكذا وهكذا، وحبس الإبهام في الثالثة، يعني الثلاثين وكم؟ وتسعة وعشرين. قال: ثم ذكر شاهدا من حديث أبي هريرة لحديث ابن عمر مصرحا بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان، ثم ذكر شاهدا لحديث ابن عمر في كون الشهر تسعا وعشرين من حديث أم سلمة مصرحا فيه بأن الشهر تسع وعشرون، ومن حديث أنس كذلك. هذا هو ترتيب البخاري رحمه الله، يرى تحريم صوم يوم الشك، واضح، وأن فاقدروا له قدره، أن المراد به 30 يوما من شعبان، وأن الشهر 30 و29، وجاء بما يدل على ذلك كله. وضح. هذا هو الترتيب الحسن البديع، رحم الله الإمام البخاري. الوجه الرابع، قال الحافظ في الفتح، قال ابن عبد الهادي في تنقيحه، يريد به تنقيح التحقيق الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد، أنه أي شهر غم، الآن حديث الباب، فإن غم عليكم فأكملوا عدة، أو فاقدروا له، أكملوا عدة شعبان، قلنا 30. هل هذا خاص إذا ما غم بشعبان فقط، أم يشمل الشهور الأخرى لو كانت محرما أو صفر أو ذي القعدة أو نحو ذلك، أو هو خاص فقط بماذا؟ بشعبان. هذا كلام الحافظ ابن عبد الهادي، يقول الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد، أنه أي شهر غم أكمل 30، سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما. فعلى هذا قوله فأكمل العدة يرجع إلى الجملتين، ما هما؟ قال وهو قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي غم عليكم في صومكم أو فطركم، وبقية الأحاديث تدل عليه. فاللام في قوله فأكملوا العدة للشهر، أي عدة الشهر، ولم يخص صلى الله عليه وسلم شهرا دون شهر بالإكمال إذا غم، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك، إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه، فلا تكون رواية من روى فأكملوا عدة شعبان مخالفة لمن قال فأكملوا العدة، بل مبينة لها، يؤيد ذلك، يعني يدخل فيه شعبان وغيره شعبان. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا رمضان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس هكذا، ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان، وروى النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ثم قال وقال ابن العربي قوله الشهر 29 فلا تصوموا إلى آخره، معناه حصره من جهة أحد طرفيه، أي إنه يكون 29، هذا الأكثر ولا الأقل؟ هذا الأقل صحيح، وهو أقله، ويكون 30 وهو إيش؟ أكثره. فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطا، ولا تقتصروا على الأقل تخفيفا، ولكن اجعلوا عباداتكم كلها مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله، أي بظهور الهلال، بظهور ماذا؟ الهلال. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما نقله الحافظ رحمه الله عن كلام الحافظ ابن عبد الهادي مستقيم وصحيح، مستقيم وصحيح. فهذا الغم لا يخص شهر شعبان دون غيره، بل كل الشهور، كل الشهور كذلك. أقول ما نقله عن الحافظ ابن العربي في قوله الشهر 29 يشير إلى رواية وردت لحديث عبد الله بن عمر في الباب، هذا حديث الباب عند مسلم من طريق عبد الله بن دينار أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا أو فاقدروا له. إذن هي رواية من إحدى روايات حديث الباب الوجه الخامس: كم العدد المعتبر في رؤية الهلال؟ صوموا لرؤيته وأفطروا إيش لرؤيته، كم العدد المعتبر في رؤية الهلال ليحكم بذلك ماذا؟ على وجوب الصوم، على وجوب ماذا؟ الصوم. أقوال ثلاثة لأهل العلم. القول الأول: يقبل أو تقبل الرؤية بشهادة عدل واحد، بشهادة عدل واحد، وهذا القول مروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن المنذر وابن حزم، وحكاه الإمام الترمذي في الجامع عن أكثر أهل العلم، واختاره ابن الجوزي والشوكاني والصنعاني والإمام عبد العزيز بن باز والعلامة العثيمين، أنه يقبل بشهادة عدل واحد. القول الثاني: لا يقبل إلا بشاهدين، لا يقبل إلا بشاهدين، وهذا مروي عن مالك والثوري والليث والأوزاعي وإسحاق، وهو قول للشافعي في القديم. القول الثالث: يفصلون فيقولون إن كان في السماء غيم، إن كان في السماء ماذا؟ غيم أو غبار ونحو ذلك، يقبل فيها عدل واحد، يقبل فيه في الرؤية إيش؟ عدل واحد. إذا كان في السماء غبار أو غيم يقبل في إثباتها إيش؟ عدل واحد. وإن لم يكن فيها كذلك فلا يقبل إلا بالجمع الكثير، إلا بالجمع إيش؟ الكثير. هذا قول أهل الرأي، أبو حنيفة رحمه الله ومن معه. كم العدد الجمع الكثير؟ أبو يوسف القاضي ينص على أنهم 50، على أن يكونوا كم؟ 50. وذكر بعضهم، نص بعضهم على أن عددهم كعدد القسامة، كعدد إيش؟ القسامة. وسبب الاختلاف بين هذه الأقوال هو بعض ما ورد في الباب والتردد الذي جرى: هل الشهادة هذه من باب الإخبار، هذه يعني الرؤية التي أدلى بها المترائي هذا، هل هي من باب الإخبار أم من باب الشهادة، هل هي من باب الإخبار أم من باب الشهادة، وهل اشتراط العدد فيها، هل اشتراط العدد فيها هو عبادة معللة أو غير معللة؟ هذا من أسباب وقوع ماذا؟ الاختلاف. استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا يقبل بإيش؟ بواحد، بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: ترى الناس الهلال، يقول ابن عمر ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. ابن عمر يقول أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إيش؟ رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه، فصامه وأمر الناس بإيش؟ بصيامه. هذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود والدارمي والدارقطني وابن حبان والبيهقي وابن حزم، كلهم من طريق مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه. هذا الحديث سكت عنه أبو داود وصححه ابن حبان وابن حزم وابن دقيق العيد في الإلمام والألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله به مثله. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع: إسناده صحيح على شرط مسلم. ومثله قال الألباني في الإرواء، وقال العلامة الوادعي في الصحيح المسند: حسن على شرط مسلم. فهذا حديث ثابت، هذا حديث عبد الله بن عمر، حديث ماذا؟ ثابت. استدل على القول الثاني بحديث منصور عن ربعي بن حراش أنه قال: ربعي بن حراش يروي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصبح الناس لتمام 30 يوما، صاموا كم يوم؟ 30 يوما، فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهلاه، أي رأيا الهلال، أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا. أصبح الناس لتمام 30 إيش؟ يعني أصبحوا صياما. فجاء الأعرابيان فشهد أنهما رأها الله بالأمس عشية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا. واضح؟ ما أتموا 30، ما أتموا 30، أفطروا بناء على هذه الشهادة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن وهب في الجامع وعبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وابن الجارود في المنتقى والدارقطني في السنن والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى، كلهم من طرق عن منصور ابن المعتمر به. سكت عنه أبو داود. وقال الدارقطني: مرة إسناده حسن. زاد الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة لفظة مهمة على كلام الحافظ الدارقطني ليست موجودة في المطبوع الذي بين يدي. قال الدارقطني: إسناده حسن ثابت. وفي موطن آخر قال الدارقطني عنه أنه صحيح، وصححه الألباني. وقال الشوكاني في النيل: رجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وله شواهد. وضح مما استدل به أصحاب القول الثاني هذا الحديث. أنا لا أستوعب كل هذا لأن الباب بنا يطول، لكن هذا أصح ما ورد في بابه. أما القول الثالث قول أبي حنيفة ومن معهم فليس عندهم دليل، وإنما التعليل، ذلك أنه يبعد، عللوا بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكثيرة يتراءون الهلال، يبعد أن ترى هذه الجماعة الكثيرة وأبصارهم كلها صحيحة، يبعد أن لا يراه من هذا الجمع إلا واحد أو اثنين. يعني استبعدوا أن يكون الجمع يرون ولا يراه إلا واحد أو اثنان. واضح؟ هذا تعليله. أرجح أصح قول أقوال أهل العلم أصحها هو الأول. هو ماذا؟ الأول، ذلك أن أحاديث التصريح بالاثنين، أحاديث التصريح بالاثنين لا تمنع القول بما دل عليه حديث ابن عمر، لا تمنع القول بما دل عليه حديث من؟ حديث عبد الله ابن عمر، إذ فيه حديث الاثنين أو أحاديث الاثنين فيه إخبار عن اثنين أنهما أخبرا بهلال شوال، بهلال إيش؟ شوال، وهو لماذا؟ للفطر، واضح؟ هذا لا يتعارض مع حديث ابن عمر ولا يدل على منعه. أيضا غاية ما فيه، لو قلنا بأنه يعارضه أو يمنع منه، غاية ما في حديث التصريح بالاثنين المنع من قبول الواحد في إثبات الهلال، المنع من قبول الواحد في إثبات الهلال بالمفهوم، صحيح؟ دلالته دلالة مفهوم. وأما حديث ابن عمر فدلالته دلالة منطوق، ومعلوم أن دلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم، فوجب تقديم حديث ابن عمر وما جرى مجراه من حديث ابن عباس وغيرهم. وهذا يفيد أيضا قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: والأدلة كثيرة في وجوب الأخذ بخبر الواحد، صحيح؟ لأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، أخبر بما رآه فيما طريقه إيش؟ المشاهدة، وهي الرؤية، فقبل من واحد، كالخبر بدخول وقت الصلاة. أما ينادي المنادي بالأذان بدخول وقت الصلاة وهو إيش؟ واحد، يقبل خبره ولا ما يقبل؟ هذا كذلك، فالباب واحد. انتهى كلامه رحمه الله. أما تعليل أهل الرأي، أقول تعليل أهل الرأي هذا التعليل مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا عبرة به، فلا عبرة به. قال الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن مجيبا عليهم: أما الهلال فلم يزل عن بعض أبصار الناس لدقته، فقد يزل أو قد يزل، قال: أما الهلال فقد يزل عن بعض أبصار الناس لدقته، يعني قد يظهر 20-30 لكن قد يزل فلا يراه بعضهم، هو يظهر لحظات يسيرة عن أبصار، يقول بعضهم، لدقته يخرج شيئا يسيرا، وضؤولة شخصه، يعني شخص، ويتجلى لمن كان أحد بصرا وأجود استدراكا. ولو أن جماعة حضروا في محفل، اجتمع مجموعة في محفل، فشهد عدلان منهم على رجل، يعني من الجالسين، على رجل من جماعتهم أنه قام فيهم فطلق امرأته، فطلق إيش؟ امرأته، وأنكره الباقون، اثنان عدلان شهدا على فلان أنه قام في هذا المجلس فطلق امرأته، الباقون أنكروه، كان القول قولهما دون قول من أنكر، وإن كانوا كلهم ذوي آذان سمعية وإحساس سليم. فكذلك هذا لا فرق بين الأمرين، لا فرق بين الأمرين. الوجه الخامس، ولا كم؟ السادس، نعم. حكم استعمال المراصد الفلكية هذه في الرؤية، في رؤية الهلال، حكم استعمالها. عرفتم المراصد هذه؟ المرصد الذي يجعلون منظار هكذا مرصد فلكي، المنظار يعني أو إيش يسمونه دربيل أو كذا. نعم، هذه المسألة بارك الله فيكم جرى حولها كلام بين أهل العلم بين مانع ومجيز، فمن منع علق الحكم على الرؤية البصرية، على الرؤية ماذا؟ البصرية، لا على مثل هذه الأجهزة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى تسويغها، إلى تسويغ العمل بها لا على إيجاب، يسوغ لكنه لا يجب. لذا أقول إن استعمال هذه المراصد لرؤية الهلال جائز وليس بواجب. فلو رأى الهلال عبرها من يوثق به وهو عدل فإنه يعمل بهذه الرؤية، وهذا اختيار الإمامين عبد العزيز بن باز والعلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليهما، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة، وهو اختيار المجمع الفقه الإسلامي. سئل سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم العمل برؤية من رأى الهلال بالآلات الحديثة كالمراصد والدرابيل، فقال الشيخ من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فلان: تسألون عن جواز اعتبار الحساب في إثبات الهلال، عندنا اعتبار الحساب مثل التقاويم ونحو ذلك، وهل تعتبر الرؤية بالآلات الجديدة أم تشترط الرؤية بالعين؟ وهل العمل في المملكة العربية السعودية في إثبات الهلال يكون بالحساب أو بالآلات أو برؤية العين؟ الجواب: الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، والحجة في ذلك ما ثبت من الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فذكر الحديث. أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، لا يكلفون، بل يكتفى برؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها، من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته للهلال، لأنها من رؤية العين لا من الحساب. وأما المملكة العربية السعودية فيتعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه وتعيين أيام الحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه. رئيس الجامعة الإسلامية، جوابه كان ذاك إبان، كان رئيسا للجامعة رحمه الله في عام 1390، كان هذا الجواب كما في مجموع فتاوي. وسئل أيضا شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رحمه الله عن الطريقة الشرعية التي يثبت بها الشهر، وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه، وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى بالدربيل في رؤية الهلال؟ فأجاب رحمه الله أن الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، صوما كان الهلال هلال رمضان أو إفطارا إن كان الهلال هلال إيش شوال. ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو كان عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. أما الحساب فلا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه. وأما استعمال الدرابيل وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل أو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس يستعملون هذا ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة يقصد شرعية فإنه يجب العمل ويقتضى هذه الرؤية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام. فذكر حديث ابن عمر ثم انتهى جوابه رحمه الله. نعم، يقرأ الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس وهو الحديث الثالث في هذا الباب، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به، رضي الله تعالى عنه به. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا. السحور بفتح السين المشددة، السحور اسم لما يتسحر به وهو الطعام أو ما يؤكل أو يشرب، كالبرود وهو ما يتبرد به ونحو ذلك. والسحور بالضم اسم للفعل، اسم للفعل. ولا شك أن التلازم بينهما حاصل، بين السحور والسحور بينهما إيش؟ تلازم قائم. لماذا سمي الطعام أو ما يؤكل في ذلكم الوقت بسحور؟ سمي باسم زمانه، سمي باسم إيش؟ زمانه، لأنه يفعل وقت السحر، يفعل وقت إيش؟ السحر. ووقت السحر قبيل الفجر، قبيل الفجر. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن في السحور بركة. بركة اسم إن، والبركة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة. والبركة تكون أخروية وتكون دنيوية، البركة تكون أخروية وتكون دنيوية، وهي حسية ومعنوية، وهي حسية ومعنوية. ولعل المراد بها في هذا الحديث شمولها لهذا كله، شمولها لهذا كله، للبركة الدنيوية والأخروية الحسية منها والمعنوية. ذلك أن متابعة السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم في الآخرة، وفيه تحقيق لتقوى الله جل وعلا، ونحو ذلك من الأمور التي تنفع العبد في معاده، وهي لا شك معنوية. وكذلك ما يكون في أكلة السحر من التقوي على العبادة وزيادة النشاط، استقبال الصيام ونحو ذلك من المصالح الدنيوية المترتبة على ذلك، وهي ماذا؟ حسية، وهي ماذا؟ حسية دنيوية. الوجه الذي يليه هو الثالث، هذا الحديث دليل على استحباب السحور أو السحور، دليل على استحباب السحور، دليل على استحباب السحور. وقد ذكر الإمام البخاري حديث أنس هذا في باب من أبواب صحيحه قائلا، شوف تبويب البخاري رحمه الله دقيق وفقه دقيق. قال الإمام البخاري: باب بركة السحور أو السحور، بركة السحور من غير إيجاب، بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا أبو تبويبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور أو السحور، ولم يذكر السحور. واضح هذا تبويبه. قال الحافظ العيني في العمدة: قوله من غير إيجاب، في التبويب من غير إيش؟ إيجاب، جملة في محل النصب على الحال. لماذا؟ قال: لأن الجملة إذا وقعت بعد النكرة تكون إيش؟ صفة، وإذا وقعت بعد الحال تكون حالا. والمعنى، معنى كلام البخاري، والمعنى من غير أن يكون واجبا، يعني من غير إيجاب، أي من غير أن يكون إيش؟ واجبا، أي أكلة وإيش؟ السحور، هذا قصده. يقول ثم علل، يعني البخاري، لعدم الوجوب بقوله: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه واصلوا في صومهم ولم يذكر فيه السحور، ولو كان السحور واجبا لذكر فيه، لذكر إيش؟ فيه. إلى أن قال: فإن قلت قوله تسحروا أمر صحيح ومقتضاه الوجوب، الجواب يقول: قلت أجيب هذا على هذا القول بأنه أمر ندب بالإجماع، بأنه أمر إيش؟ ندب بالإجماع. وقال القاضي عياض: أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه، ليس بواجب، ليس بواجب. والأوجه، متى يقال أنه يقتضي الوجوب؟ قال: والأوجه، يقول العيني، أن يقال إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن، المجرد عن القرائن الصارفة يقصد، وها هنا قرينة تدفع الوجوب، فهنا قرينة تدفع إيش؟ الوجوب، وهو أن السحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة، وهو منفعة لنا، صحيح؟ فلو قلنا بالوجوب ينقلب علينا وهو مردود، وهو إيش؟ مردود. ثم قال: والبخاري لم يترجم على عدم مشروعية السحور. شوف، لم يترجم على عدم المشروعية، وإنما ترجم على عدم إيجابه، ترجم على عدم إيجابه، وأخذ من الوصال عدم وجوب السحور. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام ابن المنذر، أقول قال الإمام ابن المنذر في الإشراف تحت باب السحور بعد أن ذكر حديث الباب، قال هذا، يعني قوله عليه الصلاة والسلام تسحر، هذا أمر ندب لا أمر فرض، أمر ندب لا أمر إيش؟ فرض. وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب، مندوب إليه مستحب، ولا إثم على من تركه. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم فيه، أي في القول باستحبابه، لا نعلم فيه بين العلماء خلافا. ونقل بارك الله فيكم الإجماع أيضا غير واحد من العلم، نقله القاضي عياض كما مر، ونقله أيضا النووي رحمه الله في شرح مسلم، وابن الملقن في الإعلام، والحافظ العيني في العمدة، وغيرهم كثير. واضح؟ لكن أقول قد يجب السحور، أو السحور قد يجب السحور إذا ما كان المرء إذا لم يتسحر أنه يمرض، أو يعني يغشى عليه، أو يدخل في ماذا؟ في مرض قد يؤدي بحياته. نقول هنا في حقه واجب، في حقه ماذا؟ واجب. الوجه الرابع والأخير: السحور بارك الله فيكم من خصائص هذه الأمة، ومن خصائص هذه الأمة، زادها الله شرفا ورفعة. جاء ذلك في حديث عند مسلم في الصحيح، جاء ذلك في حديث عند مسلم في الصحيح من حديث عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا، فصل فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة إيش؟ السحر. قال النووي: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون، أو السحور فإنهم لا يتسحرون، ونحن يستحب لنا السحور، وأكلة السحر هي السحور. أكلة السحر هي إيش؟ هي السحور، وهي بفتح الهمزة، هكذا ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، وإن كثر المأكول فيها. المراد به اللقمة أكلة. وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة. وادعى القاضي عياض أن الرواية في حديث الباب فيه بالضم، ولعله يقول النووي لعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم. قال: والصواب الفتح، لأنه هو المقصود هنا، أكلة كالغدوة والعشوة. واضح؟ انتهى. الوجه آخر شيء، قلنا ذاك الأخير، ذاك كان قبل الأخير، آخر باء، آخر وجه هو الخامس. يقول الحافظ ابن حجر وهو يتكلم عن عن البركة التي تحصل، ها؟ فإن في السحور إيش؟ بركة، يعدد أنواع البركة التي قد تأتي على الإنسان إذا ما تسحر. قال: البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، في جهات إيش؟ متعددة، كما قلنا يشمل الدنيوية والأخروية، الحسية منها والمعنوية. يقول رحمه الله: متعددة، عدد معي. قال: وهي اتباع السنة. اتباع إيش؟ السنة. هذه منفعة ولا لا؟ بركة. اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، ها؟ الذي يثيره إيش؟ الجوع. سادسا: التسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل. صحيح، يحرص على أنه يتصدق على أخيه، إما يعطيه وإما يدعوه. كذلك السابعة: التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. إذا ما كان في وقت السحر كان قريبا من أنه يدعو ويصلي ويذكر ربه ويدرك أيضا ماذا؟ صلاة الفجر وغير ذلك من المناقب والفضائل. ثم قال وهي الثامنة: تدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام، حتى يبيت إيش؟ النية، حتى يبيت النية. انتهى كلامه رحمه الله. أختم بتنبيه، تنبيه لطيف ذكره العلامة السفاريني رحمه الله في كشف اللثام. قال: تنبيه، إن قلنا المراد بالبركة التقوية على الصيام ونحوه فالسحور بالفتح، وإن قلنا المراد بها ما يحصل من الأجر يعني من صلاة ودعاء وذكر وغير ذلك، وإن قلنا ما المراد بها ما يحصل من الأجر والثواب فبالضم، لأنه وقت الوقت وقت السحور، لأنه مصدر بمعنى التسحر. والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن من تجب عليه زكاة الفطر ولو كان فقيرا. قلنا: لا يشترط في زكاة الفطر أن يكون يملك النصاب، إنما تجب في من ملك قوته، قوت يومه وليلته، قوته وقوت أهله. نعم. هذا يسأل عن الرؤية، رؤية الهلال إذا ما اختلفت يعني الرؤى في البلدان. هذه مسألة، مسألة اختلاف المطالع، مسألة دقيقة وعميقة وفيها خلاف كثير، ولعل أقرب ذلك بارك الله فيكم أن يعني ما يلزم البلدان المحاذية، البلدان التي تحاذي البلاد هذه، فرأتها مثلا بلاد السعودية، فالبلاد التي تحاذيها من جهة الغرب يلزمها، لا من جهة الشرق، لا من جهة الشرق، الذي يلزمها ويحاذيها، يلزمها ويحاذيها، لأن أولئك قد أشرقت عندهم وظهر ولم يتراءها أحد منهم، وإنما رؤية هنا، فمن رآه هنا نقول محاذاته يلزمهم ولا نوجب، لا نوجب ذلك. فاختلاف المطالع هذا أمر فيه كلام كثير، لكن هذا هو أقربها، والله أعلى وأعلم. لو قلنا بوجوب أن تلتزم الناس بالرؤية في السعودية أو في الأردن أو في كذا، دخلت أيضا في معارك سياسية نحن في غنى عنها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.